هذا واحد. إذا جن الناس يحبوا شهوات من النساء، النساء مع متعة النساء من النساء والبنين، التفاخر بالبنين والقبيلة والقومية والعرب بشكل إلى آخره، وما وتباد الناس من التفاخر بالقبيلة والقومية وكذا إلا الهلاك والدمار والتفرق والشتات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الأموال، جمع الأموال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة كما أشرنا إليها والأنعام كذلك والحر. هذه عناصر متاع الدنيا الذي قال الله فيه هنا في نفس الآية، والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا. فالذي فهذا هو المذموم الذي اتخذ غاية، ومذموم لكن ليس بالإطلاق، وملعون ليس بالإطلاق. ملعون يعني مطرود من الرحمة، مفعول مبعد من الرحمة كما في الحديث دون ملعونة ملعون ما فيها، ومعثور عليه ومفضل يعني مفضل عليه عمل خفيف كذلك ليس بالإطلاق. كيف؟ من جعل ذلك هو غايته في حياته مجرد الاستمتاع بهذه والتكاثر فيها فهذا هو الأمر المذموم الملعون المتوف، وعمل صالح بسيط خير منه. وأما إذا اتخذتها وسيلة لطاعة الله والتقرب إليه بفعل الطاعات في نفسك بقدرتك على فعلها، أو بالتصدق وإيثار الناس وجمعها مثلا تحصيل هذا المال لإعانة المستحقين له أو المستضعفين أو المستضعفين في سبيل الله ونحو ذلك، فهذا من بهذا المقصود وبهذا العمل يخرج عن كونه مجرد متاع للدنيا إلى أنه طاعة من الطاعات، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إلا عالم متعلم وما والاهما. لأن العالم والمتعلم عالم بماذا؟ عالم بشرع الله، عالم بالله سبحانه وتعالى، عالم بما يجب لله، إذا فهو عالم بما يجب لله فيعمل لله، وما والاهما يواليهما. ومن ذلك صرف هذا المتاع للدنيا إلى طاعة الله. شاهد هنا خرجنا قليلا لكن شاهد هنا عندما فضل ركعتي الفجر اللي هي السنة على الدنيا وما فيها، وفضل صلاة الوتر على حمر النعم، فأيهما يدل على أن أحدهما أفضل من الآخر، أو فأيهما أفضل من الآخر في الحديثين؟ لا شك أن ركعتي الفجر لأن أفضل من الدنيا وما فيها بما فيها حمر النعم. فبعضهم قال لك إن هذا الحديث دليل على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وهذا استدلال ليس بظواهر، بل العكس هو صحيح، عكسه هو صحيح إن صح الحديث. نعم قوله نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد استدل به المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله جامع هذا الكتاب ملتقى الأخبار، استدل به على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء، وهذا صحيح ظاهر لأنه مدكم الله بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم وفيه دلالة على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم ما يزال يعني أو هذا الباب كما نرى في وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت، ذكر حديث خارج من خلافة وفيه من الوتر ما فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حديث عائشة هذا يقول قالت عائشة فيها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الليل وأن الوتر إنما كان في الليل، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وفانتهى وتره يعني في آخر الليل أقصى ما كان يوتر فيه السحر، فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة مسلمة والإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قبل أن تصبحوا يعني إذا السحر هو حد نهاية وقت الوتر. متفق هذا مع الحديث السابقة، مع الحديث السابقة قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة أيضا. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر. وهذا فيه توجيه إلى أنه حتى لا يفوت فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني يحضرها الملائكة محظورة. الله سبحانه وتعالى قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذلك أفضل، وذلك أفضل، هذا في نص الحديث: فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. في هذين الحديثين عرفنا أن الشيخ أوردهما لبيان وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر، إلى السحر، إلى السحر. والسحر يعني فيه تعبير في السحر، السحر يكون قبل طلوع الفجر، لكن الأحاديث الأخرى دالت على أن المراد بالسحر يعني عند طلوع الفجر. بل الحديث الثاني الأخير هذا حديث أبي سعيد عند الجماعة قال: أوتروا قبل أن قبل أن تصبح. نعم. لكن قولها في عائشة أوترى يعني من كل الليل أوتر، من كل الليل أوتر، وفسرت ذلك بقوله من أوله، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره. هذا الحديث ظاهره أنه يعني الليل كله. والليل متى يبدأ؟ من بعد الليل يبدأ من بعد صلاة، من خروج وقت المغرب هذا الليل، أو من بعد غروب الشمس الحقيقة، من بعد غروب الشمس. الشمس ليه؟ إذا غربت الشمس يقول دخل الليل. فهل هي تقصد من بعد غروب الشمس أو تقصد من بعد صلاة العشاء؟ ظاهر الحديث أنه من الليل كله، لكن الأحاديث الأخرى المبينة لهذا بينت أن أول الوتر إنما يكون بعد صلاة العشاء. نعم. لو جمع، هذا سؤال مهم، لو جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب تقديمة، فهل له أن يوتر بعد المغرب، بعد صلاة المغرب؟ هذا كلام سنراه إن شاء الله في ثنايا حديثنا هذا. نعم، أو حديثنا هذا. الحديث أو هذا الباب الذي ذكر فيه وقت الوتر، الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول في الباب أيضا أحاديث عن أبي هريرة وعن أبي مسعود وعن ابن عمر وعن علي وعن ابن عمر في حديث آخر، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى والوتر قبل النوم، والوتر قبل النوم، نعم، وبقيام ثلاثة أيام من كل شهر. حديث جابر، هذا واسطة حديث جابر الذي يقول فيه: أيكم خاف أن لا يقوم من الليل آخر من أن يقوم من آخر الليل فليوتر ثم دم. خلاصة هذا ودلالة هذا الحديث وحديث أبي ذر والحديث السابق الذي يعني أن عائشة تقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، كل فيه إشارة إلى أن الوتر يشرع أو جائز فعله، مشروع فعله ومقبول، يعني يكون وقته من بعد صلاة العشاء إلى صلاة إلى طلوع الفجر. وأن من أراد أن يوتر في أي وقت من هذا الوقت بعد أن يصلي صلاة العشاء فوتره جائز مشروع صحيح وقد أكاد معنا. ولكن الأفضل ما هو؟ هل الأفضل أن يوتر آخر الليل، أو الأفضل أن يوتر وسط الليل، أو الأفضل أن يوتر أول الليل بعد أن يصلي صلاة العشاء؟ ها، ما رأيكم؟ ماذا تعلمون؟ ما هو الأفضل؟ آخر الليل. على كل حال الأفضلية هنا تختلف باختلاف حال المسلمين وقدرته. فإن كان يجد من نفسه القدرة، يجاهد نفسه ويجد منها القدرة على أنه يقوم آخر الليل، فلا شك أن قيامه آخر الليل ووتره آخر الليل هو الأفضل، ابتداء بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا للأحاديث والآيات الدالة على يعني امتداح الذين يذكرون ربهم بالأسحار إلى آخر ما ورد في الآيات والأحاديث الدالة على أن آخر الليل، صلاة آخر الليل هي الأفضل، لأنها دلالة على مدى حرص هذا المصلي على التقرب إلى ربه وعلى الخلو من يعني متاع الدنيا وما لذاتها، ومنها لذة النوم، يترك نومه في عز ما الناس في نيام فيترك هذا ويقوم. لا شك أن من جاهد نفسه وقام وواظب وكان ورده جزءه حزبه الذي يصليه هو في آخر الليل، هذا أفضل. لكن الذي لا يستطيع ذلك يجد من نفسه أنه إذا رقد ما يقوم إلا لصلاة الفجر. ها الأولى به والأفضل في حقه أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا كما قال كما ورد في حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. وجد منه أنه إذا نام ربما يفوته، لكن ورد حديثه ذكره الشيخون في الشرح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تحادثا الوتر صلاة الليل فيه، فقال أبو بكر أنا أنام ثم أقوم فأصلي، وقال عمر أنا لا لا إنا وقال عمر أنا لا بلا بلا نعم هذا الحديث ورد وذكره الشيخ هنا أنام ثم أقوم فأصلي، وقال عمر أنا أصلي أنا أشد مصلي لا أنام حتى أوتر حتى أوتر. أول حد أول عكس من يعرف هذا؟ أبو بكر ماذا قال؟ أبو بكر أيوة قال أبو بكر يعني لا أنام حتى أوتر، وقال عمر ونام ثم أقوم فأصلي فأوتر. فقال عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر حذر هذا، حذر يعني أخذ بالحذر حتى لا يفوته أو تفوته صلاة الوتر. وقال عن عمر قوي معان قوي معان يعني قوي على أداء هذا العبادة معان أعانه الله على ذلك. وهما من خير رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أخذ بالأحوط والثاني أخذ بالأقوى، وكلاهما يعني امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله على الجانب الذي نظر إليه، حذر هذا ألا يفوته الوتر، وقوي هذا وأعين عليه. فكل أخذ بما يستطيع. فعلى كل هذه الأحاديث تدل على جواز الوتر بالليل بعد صلاة العشاء، إما في أوله وطبعا بعد صلاة العشاء يعتبر أول الليل، أو في وسطه بعد أن يتأخر قليلا، أو في آخره إلى وقت السحر، كل ذلك جائز. وإذا جاهد الإنسان نفسه واستطاع أن يكون له حزب بآخر الليل حتى يدرك السحر فلا شك أنه سيكون في زمرة أولئك الذين كانوا يجلسون إلى السحر ثم يقولون اللهم قد قلت، والمستغفرين بالأسحار اللهم عاد السحر فاغفر لي، مثل ابن مسعود وغيره من أصحابه أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اطرح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس، وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ولهما مثله من حديث عبد الرحمن ابن أبزة وفي آخره ورفع صوته في الآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواهما الخمسة. نعم هذا الباب كما رأينا في وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت بينا وقت صلاة الوتر، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى السحر إلى طلوع الفجر، وذكر الحديث الوارد فيه. وفي باب القراءة أو معنى القراءة فيها ذكر حديث أبي بن كعب وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسبق معنا في المثال السادس هذا الحديث، وهو فيه مشروعية قراءة هذه الثلاث سور في الوتر، وأنها على سبيل الندب والاستحباب ابتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست على سبيل الوجوب. من قرأ في الوتر بأي شيء من القرآن صحت صلاته وصح وتره، لكن السنة أو اتباع السنة أن يكثر من هذه ولا يداوم عليه، يكثر منها، يكثر من قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية، قل والله أحد في الثالثة، يكثر يكثر يعني يكون الغالب عليه في وتره هو هذا، لأنه الغالب في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك، وكان يقرأ في غيرها بغيرها يعني الوتر بغير ذلك بالدلالة على السنية وعدم وجودها، ولكن الأفضل هذه السور الثلاث في الوتر، ولا يعتقد هذه أيضا ننبه إليها أن السنة المؤكدة سواء من قراءة أو صلاة أو يعني أي عبادة، السنة المؤكدة السنة فيها والأفضل فيها بل هو الواجب فيها أن تعتقدها سنة، تعتقدها سنة مؤكدة ولا تعتقدها واجبة، لأن اعتقادك لها واجبة ولازمة خلاف للشرع، معلوم هذا؟ إذن فما أكد من السنة وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وحث على فعله ولكنه فعل تركه أحيانا أو ذكر وقال إنه يجوز تركه أحيانا، ينبغي لنا أيضا أن نفعل كما فعل وأن نعتقد أن ذلك مشروع على سبيل السنية والاستحباب، وهذا هو الموافق لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث أيضا إشارة أو دلالة أخرى أو معنى آخر، لأنه قال في القراءة في الوتر في الباب هذا، قال في وقت الوتر والقراءة فيه والدعاء أو والقنوت، قنوت يعني الدعاء، وقد يأتي بمعاني كثيرة. لما ذكر في هذا الباب الدعاء جاء بهذا الحديث بزيادة في رواية هذا الحديث بزيادة في رواية أخرى، قال فإذا سلم يعني من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، فإذا سلم يعني من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وفي رواية أخرى ورفع صوته في الآخرة. هذا فيه دلالة على مشروعية هذا الدعاء بعد صلاة الوتر، فإذا سلم قال هذا الدعاء سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحانك، سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاث مرات ويرفع بالأخيرة صوته، مشروع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد تقدم إلا هذه الزيادة، والزيادة صحيحة، يقول الشيخ لعل المصنف إعادته لذكر هذه الزيادة، هذه الزيادة التي ذكرها أعني قوله فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يقول العرافي وهو أحد شراح الحديث وهي مصرح بها في حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عبدة وكلاهما عند النسائي بإسناد صحيح، إذن الزيادة هذه صحيحة. وثم ذكر روايات أخرى فيها. أما حديث الحسن فهو أيضا في الدعاء في القنوت، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. حديث أبي بن كعب قال إيه يقول سبحان الملك القدوس بعد السلام، وحديث الحسن يقول أقولها في قنوت الوتر، وفي الشيء يعني داخل يعني فيه، لكن بعد السلام خرج منه، فهنا دلالة على أن هذا الدعاء يقال أثناء صلاة الوتر، متى في أي ركعة وقبل الركوع أو بعد الركوع، هذا الذي سنسمعه في الآخر. يقول فيها اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي هكذا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى. هذه الرواية يقول رواها خمسة هذا اللقب، وفي روايات أخرى فيها زيادة ستشير إليها الآن. فهذه هذا الدعاء رواه الخمسة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. حديث علي رضي الله عنه فيه دعاء آخر وفي الوتر، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، ونبين أنه في آخر الوتر، ولكن يقول في الوتر، وكلاهما فيما بعد يأتي الجمع بين أنها تكون في آخر الوتر، لكن متى؟ قبل الركوع في الركعة الأخيرة أو بعده، هذا الذي سنراه بعد قليل إن شاء الله. دعاء الذي رواه علي يقول كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك هكذا، لكن هذه الرواية فيها تكرار أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث أيضا رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن. حديث الحسن قال بعض أهل العلم أن فيه يعني في بعض الروايات ضعف أو كذا أو إلى آخره، لكن صححه وحسنه بعض أهل العلم. ف يعني الحديث أخرجه أيضا مسلم وابن شبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق بريد بن بريد عن أبي الحوران، ونعم وسيأتينا أنه حديث مما يصح الاحتجاج به في هذا الباب. وهنا في هذه الرواية أثبت بعضهم الفهم في هذه الرواية، فإيه؟ فإنك تدري بقوله فإنك تدري، وبعضهم أسقطها. زاد الترمذي في رواية تباركت وتعالي، هنا هذه الرواية فيها تباركت وتعالي، لكن زاد الترمذي في رواية الترمذي تباركت وتعاليت، بل زاد فيها تباركت وتعالي هنا موجودة، لكن زاد فيها بعدها سبحانك تباركت وتعاليت سبحانك. وزاد البيهقي تباركت وتعاليت يعني قبل تباركت وتعاليت أيضا، ولا يعز من عاده، إنه لا يذل من والد ولا يعز من عاده. نعم، وهي زيادة صحيحة، بعضهم يعني ضعفها لكنها زيادة صحيحة. نعم، وزاد بعضهم بعد تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي. ولهذا بما أن هذه روايات في حديث واحد وجاءت زيادات من بعض الرواة، وهي زيادات يعني أقل ما فيها أنها حسنة، لأنه في بعضها قال أنه إنها زيادة بسند صحيح أو حسن، فهي زيادات صحيحة أو يحتج بها، فالأولى أن يجمعها المسلم في دعائه. فلهذا يقول هذا الدعاء الذي سمعناه، اللهم اهدنا في اللهم نعم اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني نعم شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. يقول بعدها تباركت ربنا وتعاليت سبحانك، ويقول اللهم صل على محمد. وقد ورد في الزيادات ايضا يعني زيادات لم يشر اليها الشيخ، وكل ما ورد في الدعاء وصح او كان سنده من معتبرا جاز للمسلم ان يدعو به، لانه من الدعاء المعصور المقبول ان شاء الله. اما حديث علي رضي الله عنه فهو ايضا في الوتر، ويقول فيه كان في اخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالشيخ يقول الحديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث علي، وإلى ذلك ذهب يعني أهل البيت وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فصل بين رمضان وغير رمضان. هنا فيه يعني هل هذا الدعاء يقال له في كل وقت أو في رمضان خاصة أو في النصف الثاني من رمضان؟ يعني اختلاف، لكن بما أنه ظاهره مطلق هنا يقول أوصاني أو علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر وأقلق في قنوت الوتر. إذن وحديث علي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره، ولم يقل إنه في رمضان أو في غيره، فظاهر الأحاديث الإطلاق. لكن بعض العلم قالوا إنه يعني كثير من بعض الصحابة إنه ما كان يوتر أو يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم كان في العشر الأخيرة، وبعضهم كان من أول الشهر، وبعضهم قال يدعو بهذا الدعاء في السنة كلها. يقول الشيخ ذهب الإمام مالك فيما حكاه عنه نوم في الشرح المهذب، وهو وجه لبعض الشافعية، كما مال إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان، في جميع رمضان، لكن دون بقية السنة. يقنط في رمضان من أوله إلى آخره، ولكن ليس في يعني لا يقنط بهذا الدعاء وليس في بقية السنة. وذهب الحسن وقتادة ومعمر وذكر عددا من التابعين أنه يقنط في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان، ويعني اختلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم أنه له أو يجوز يشرع أن يقنط في الوتر في جميع السنة. هذا ظاهر الأحاديث، إطراف الأحاديث. كان علمني دعاء القنوت في الوتر، و علي يقول كان آخر دعائه أو كان دعاه صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، ولم يقل في رمضان ولا في غيره. لكن في أي مكان موضع من الوتر يدعو، هل قبل الركوع أو بعده؟ يقول اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده، ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي يعني مرفوع التصريح بكونه بعد الركوع، وقد تفرد بذلك في حديث الرواية. و أما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي، قنوت قبل الركوع من حديث أبي بن كعب كما تقدم. وقال يعبد كونه بعد الركوع أولى كونه أولى بعد الركوع يعبده أن ذلك فعل الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة الراشدون كانوا يفعلونه بعد الركوع من الركعة الأخيرة. والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدمت في بابه. نعم. قد روى محمد بن نصر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس. يعني أولئك الخلفاء الراشدون جميعا كانوا قبل الركوع قبل الركوع يعني بعد الركوع الذي ورد يعبده كونه بعد الركوع فعل الخلفاء الأربعة. نخرج من هذا على أن دعاء القنوت هذا الذي ورد هذا المأثور وأنه في الركعة الأخيرة وأنه يعني الأولى أن يكون أو الأفضل فيه أن يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. نعم بدي شيء مرة نعم نأخذ القرآن سمعنا الأحاديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يسلم على الشفع ثم يقوم فيصلي الوتر واحد أو وقد ورد أنه يصليها سردا فيسلم في آخرها سلم في آخرها وتأتينا هنا يعني ما يشير إلى هذا كذلك. يقرأ شيخ باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. نعم هذا أن الحديثان قد أشدنا إلى معناهما ولكن الشيخ عقد لهما باب مستقل لبيان يعني هل ينقض الوتر إذا حصل وهل يجوز وترين في ليلة أو لا وتران في ليلة أو لا يجوز. قال لك باب الشيخ يميل إلى أنه لا وتران في ليلة ولهذا قال باب لا وتران في ليلة وجزم بذلك. قال وختم يعني باب وختم صلاة الليل بالوتر يعني آخر الليل يكون وترا. وما جاء في نقضه ثم قال وما جاء في نقضه يعني في نقض الوتر كيف أنه شفعه بواحدة ثم يصلي وبعد ذلك يوتر. فهنا حديث طلق بن علي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. الحديث الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه يعني الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود رووا هذا الحديث وهو وحسنه الترمذي وقال عبد الحق من أهل الحديث وغير الترمذي أيضا قالوا صححه يعني قال من غير الترمذي صحح. إذا الحديث حسن أو صحيح بعض أهل العلم صححه وبعضهم حسنه إذا في حديثه مما يستدل به وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. لا يجوز نقض الوتر أول ما معنى نقض الوتر معلوم نقض الوتر أن يشفعه بركعة لكن متى لاحظ نقض الوتر أن يصليه وترا وينتهي منه ثم بعد ذلك يبدو له أن يصلي فيشفعه بواحدة هذا نقض له. أما إذا صلى والتهم يعني وهو في أثناء صلاته وقبل أن يوتر مثلا بدأ له قبل أن يوتر أن يصلي ركعة الوتر الأخيرة مثلا أن يشفعها في الحال الوتر هذا ما يعتبر نقضه يعتبر صلى شفعا في الحال كلام أنه إذا صلى الوتر وانتهى منه ثم أراد أن يصلي مرة أخرى ماذا يصنع؟ نقضه هو أن يشفعه بركعة. هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ الحديث هنا يقول لا وتران في ليلة لأنه لو نقض ثم صلى سيأتي بوتر آخر في آخر صلاته فيكون كأنه أوتر أولا وهذا النقض يعني ما أثر في ذلك الوتر لأنه صلى وتر وانتهى فيكون صلى وترين. بل قال القائلون بالمنع يقولون هنا يكون قد أتى بثلاثة أوتار سيأتينا كلامنا الوتر الأول ثم الركعة التي اعتبرها شفعا فهي وتر في الحقيقة ثم الوتر الأخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. على أي حال ظاهر هذا الحديث ينهى عن أن يأتي المصلي بوترين في ليلة واحدة ومعناه أنه إذا أوتر فليس له أن يوتر مرة أخرى. لكن هل له أن يصلي بعد الوتر؟ هل يجوز له أن يصلي بعد الوتر؟ يأتيك الحديث آخر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتره، ومعنى هذا انه ليس له ان يصلي شفعا. فكيف المخرج؟ يعني من اوتر واراد ان يقوم ليصلي، فما هو المخرج؟ اهل العلم هنا قالوا لا بد من فهم لهذه الاحاديث، ومخرجهم صحيح والحمد لله ووارد، وهو اما يعني على خلاف بينهم، اما ان يشفع الوتر بركعة فيكون نقض الوتر الاول ويصلي ثم يوتر ويكون جعل اخر صلاته بالليل وترا، واما ان لا ينقض ذاك الوتر ويصلي بعد وتره، يصلي شفعا ما شاء له ان يصلي، ها، ولا يوتر ولا يوتر. فيأتيك ويقول طيب هذا ما جعل اخر صلاته بالليل وترا، يقول هذا ابتداء بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لانه كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وكان يفعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز، وأن قوله هنا لا وتران في ليلة يعني الأفضل، يحمل على الأفضل أنه لا، عفوا حديث أجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، يحمل على الأفضل، الأفضل والأولى أن يكون وترا، لكن لو أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم أراد أن يصلي فليصلي ما شاء ولا يوتر، عملا بحديث لا وتران في ليلة، ويكون في صلاته الشفع هذه يعني اخذا بالجواز الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.